بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ولما دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز سبق سبقهم صديق الأمة أبو بكر فآزره في دين الله، ودعا معه إلى الله فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد، وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بين المصنف رحمه الله هنا هديه صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يدعو، وقد سبق لنا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في طهارته وفي صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي أذكاره وفي سلامه وغير ذلك من الأمور التي كانت من أعماله صلى الله عليه وسلم. وهنا يبين لنا دعوته صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كان في غار حراء يتعبد هناك، وكان كاره ما عليه الناس من عبادة الأوثان وعبادة الأصنام، إلا أنه لم ينزل عليه الوحي الذي يبين له والنور الذي يهديه، ولكنه جعل الله في مما جبله عليه من الخصال الحميدة والصفات الكريمة واستنكار المنكر، فكان يكره هذه الأمور، لكن ما عنده برهان يتكلم فيها. فلما كان في غار حراء ونزل عليه الوحي أول ما نزل، جاءه جبريل وقال: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقاري، أي لست ممن يقرأ ويكتب، كيف أقرأ؟ أنا لا أخط ولا أقرأ، ما يعرف الحروف، ما يقرأ صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أنا بقاري، يعني لست ممن يقرأ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه أول شيء نزل عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن سورة اقرأ كان صلى الله عليه وسلم ثبتت فيها نبوته، لأن النبي هو من أوحي إليه. ولما نزل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، صار بذلك رسولا، لأن النبي هو الذي نزل عليه الوحي ولم يؤمر بتبليغ الناس، وأما الرسول فالذي نزل عليه الوحي وأمر بتبليغ الناس وإنذارهم. فلما نزل عليه الصلاة والسلام ذلك ورجع وصار عنده نوع من الخوف، لأن هذه أول مرة يأتيه الملك ويخاطبه بهذه المخاطبة، واستنكر هذا عليه الصلاة والسلام، وصار معه نوع من الرهبة. فلما جاء إلى بيته عند خديجة رضي الله عنها وقال إنه حصل كذا وكذا وأنا خائف، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، ما أنت بمحل أن يحصل عليك شيء، لا مس من الشيطان ولا من الجن ولا من غيرهم، لأن الله جبلك على أحسن الصفات، ومن جبل على هذه الصفات الكريمة ما يمكن أن يحصل عليه سوء. ولذلك قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك تكره الضيف، تكري الضيف، وتعين على نوائب الدهر، وتحمل الكل من الناس، فمن كانت هذه صفاته ينفع الناس ولا يضرهم، ويصبر على أذاهم ولا يؤذيهم، لا شك أن هذه خصلة عظيمة ولا تحصل لكل أحد، فمن جبله الله على هذه الصفات لا يرى مكروها في هذه الدنيا ولا في الآخرة. فآمنت به خديجة رضي الله عنها لما قال أنه نزل علي الوحي وجبريل كذا وكذا، وذهب إلى ورقة بن نوفل عم خديجة رضي الله عنها وأخبره بما رأى. فلما أخبره بما رأى قال أبشر، هذه النبوة، هذا الناموس، يعني الملك الذي يرسله الله إلى الأنبياء هو الذي جاءك، فاستعد للنبوة واستعد للأمر واستعد لأذية الناس، سيؤذونك ويخرجونك من بلدك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لكن أنا شيخ كبير ضعيف، يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، يا ليتني جذع لأناصرك وأعينك لأنك أنت نبي. فبذلك النبي عليه الصلاة والسلام استبشر واطمأن وزال عنه ما كان يحس به من نوع من فدعا الناس. فلما دعا أول من آمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي حصلت له هذه الفضيلة العظيمة، وحصلت له عدة فضائل، منها أنه أول من آمن، ومنها رضي الله عنه وأرضاه أنه رفيقه في الهجرة ورفيقه في الغار وصديقه وصديقه. فلذلك أبو بكر الصديق سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن أبو بكر أيضا قام بالدعوة بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، وآمن معه من العشرة المبشرين في الجنة أكثرهم كلهم بدعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فالعثمان وسعد وغيرهم رضي الله عنه بدعوة الصديق له وإيمانه. فكيف صار أبو بكر هو حائز السبق؟ ثم كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان أبو بكر في ذلك المقام غير مقام علي، لأن علي كان صبيا وكان عند النبي في بيته صلى الله عليه وسلم، أما أبو بكر فكان قد استكملت رجوليته وكبير، وقام بالدعوة من حينه ودعا الناس، وأفضل المهاجرين هو الذي دعاهم ودخلوا في دين الله بسببه رضي الله عنه وعرضاه. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الحكام بالدعوة إلى الله وآمن به بعض من آمن به، وكان يدعوهم إلى الله، ولم يعب آلهتهم. فلما عاب آلهتهم وقال قولوا لا إله إلا الله، شمروا عن ساق العداوة للنبي والأذية له ولأصحابه ولكل من آمن به. أما من قبل لما كان يدعو إلى الله ولو تركنا آلهتهم ما كانوا يقولون له شيء، فلما عاب آلهتهم وقال إن هذا هو الشرك وإنها الأوثان التي تعبدونها من دون الله، وأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فنفروا وقال وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا، فتواصى بعضهم بعضا بالصبر على عبادة الأوثان ومقاطعة النبي وعدم الإيمان به والأذية لكل من آمن به، كما حصلت الأذية على بلال رضي الله عنه وعلى آل ياسر عمار بن ياسر رضي الله عنه، ياسر وزوجة سمية رضي الله عنها ومن آمن، حتى فروا بدينه من الحبشة. نعم. وبادرت إلى الاستجابة صديقة النساء خديجة. نعم، آمنت به من حين ما أخبرها، فآمنت خديجة رضي الله عنها، ولذلك هي أفضل النساء، واختلف العلماء أي أفضل، هي وعائشة رضي الله عنها، فبعضهم يفضل خديجة لأنها هي أول من آمن من النساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولأنها واسته بمالها وبنفسها وساعدته في كل شيء وهو في حاجة في ذلك الوقت، فلذلك. ولكن عائشة رضي الله عنها نفع الله بها بعلمها وغزارة علمها وفقهها، نفع الله بها الإسلام والمسلمين من حيث العلم، فلذلك فضل بعض العلماء نظرا للعلم فضل عائشة، ونظرا للسبق فضل خديجة، وبعض العلماء رحمهم الله قال لكل منهما فضل، فخديجة أفضل في السبق وعائشة أفضل في العلم، ولذلك قال بعضهم وعائشة في الفضل وعائشة وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة، فهذه أفضل من حيث السبق وهذه أفضل من حيث العلم، رضي الله عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقامت بأعباء الصديقية وقال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بما فيه من الصفات على أن من كان كذلك لم يخزه الله أبدا. نعم، لما فيه من الصفات الجميلة، كونه ينفع الناس ولا يطلب منهم شيء، كونه يصبر على أذاهم ولا يؤذيهم، وكونه يقرب ضيف فكل من، وكونه مشهورا بالأمانة والناس يدعونه الأمين في ذلك الوقت لأمانته، وكل من أراد أن يسافر أو يذهب وكان عنده مال أتى به إلى محمد يحفظه له من أمانته. قال من كان بهذه الصفة يأمنه الناس على كل شيء ويحمل ويصبر على ما يأتيه من الناس ويبادر بإكرام الضيف، هذه الخصال، هذه الخصال الكريمة وهذه الشمائل العالية، ما يمكن أن يحصل عليك وأن تتصف بهذه الأوصاف الكريمة. نعم. ثم استدلت بما هو فيه من الصفات على أن من كان كذلك لم يخزه الله أبدا، فعلمت بفطرتها وكمال عقلها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة تناسب كرامة الله وإحسانه، لا تناسب الخزي. وبهذا العقل استحقت الصديقة أن يرسل إليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام. نعم، هذه منقبة عظيمة ومكرمة من ينالها، وهو أن رب العزة سبحانه وتعالى أرسل السلام إلى خديجة، أرسله مع جبريل، وجبريل بلغه محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه خديجة. إن ربك يكره عليك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، فبشرا بالجنة وسلام من الله سبحانه وتعالى، والمبلغ للسلام جبريل ومحمد، هذا الفضل العظيم من يناله؟ لكن نالته رضي الله عنها بإيمانها وبصبرها وبموازرتها للنبي عليه الصلاة والسلام وبذلها جميع ما تملك بين يديه صلى الله عليه وسلم. هنا. وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب وهو ابن 8 سنين وقيل أكثر، وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه كان في بيت النبي، لأن عمه أبو طالب كان عنده أولاد كثير، وكان الوقت وقت مسغبة، وقت مشقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من عمه أن يكون عنده علي من أجل يخفف من أولاده ويقوم بمؤونته ويقوم بنفقته، فكان علي رضي الله عند النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه إعانة له في سنة محل. نعم، سنة محل وجوع، فقال فخفف عنه بأخذه علي يكون عنده يقوم بمونتنا. وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نعم زيد بن حارثة رضي الله عنه كان غلاما لخديجة، وخديجة رضي الله عنها وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فزيد أول من آمن به من الموالي، لأنه مملوك، مملوك لخديجة، وخديجة رضي الله عنها وهبته للنبي، فكان مولى لرسول الله، وكان حب رسول الله، كان النبي يحبه محبة شديدة لما فيه من الصفات الحميدة من الإيمان القوي والخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، ولذلك يسميها الصحابة حب رسول الله، يعني الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم النبي ما أحبه إلا لإيمانه ولما يتصف فيه من الأخلاق الفاضلة الكريمة. فآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأحب الرسول محبة شديدة، كما تأتي قصته أن أهله أرادوا أن يبدوا يشتروه من النبي ويأخذوا ويذهب معهم، فأبى عليه. نعم. وكان غلاما لخديجة فوهبته له، وجاء أبوه وعمه في فدائه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوه فأخيروه، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال: قد رددتنا على النصف. على النصف، على النصف، يعني هذا غاية الإنصار. هم جاءوا معهم بالفدا لأجل يشترون زيد ابنهم، يشترونه من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مملوك ولا يمكن بقيمة. فلما أتوا إلى النبي وقالوا: معنا الفداء من أجل النفس ابننا وتعطينا إياه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ أنا من بحاجة بالفداء، هذا هو عندكم، والخير إنسان هو يبيكم خذوه بدون شيء، قال نبي منكم فداء، وإنسان هو يرغب البقاء معي فأنا ما أتخلى عمن يريد البقاء معي. فقالوا: لقد أنصفتنا، هذا غاية النصف. كنا نقول لك تقول لا، هذا غاية النصف، تخيره إنسان يبي يروح مع أبوه وأمه ولا يبقى معك، الخيار منك. هذا للنبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال: يا زيد، هذا أبوك وعمك تعرفه، وهذا أنا، فاختر من تشاء. فقال: ما أختار عليك أحد يا رسول الله. فاستغرب أبوه واستغرب عمه، قالوا: يا زيد، تبقى رقيق مملوك، وحنا أبوك وعمك، ناخذك معنا وترجع إلى بلادك وإلى أموالك وإلى حقوقك، وتكون حر كغيرك من الناس، وترضى بهذا؟ قال: لقد رأيت من محمد شيئا لا يمكنني أن أتركه. فلما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام ازداد به رغبة وازداد له محبة، وقام صلى الله عليه وسلم ودخل الحجر والناس محيطين به، وقال: أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فمن ذلك الحين سمي زيد رضي الله عنه ابن محمد، سمي ابن محمد، وذلك أنه كان في ذلك العهد أن الرجل يتبنى شخص يقول: هذا ابني أرثه ويرث لي، وسائر عندهم في الجاهلية. لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن هذا وقال: لا تدعون أحدا لغير آبائهم، ونزلت الآيات في سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقصر عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. فبعد ذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام زيد ابن حارثة، لأن أبو حارثة هو معروف، ونهي عن أحد أن أحد يتبنى شخص فيرثه ويرثه، إنما يرث لأبيه وهو وأبوه يرث. وأما الأخوة في الإسلام والأخوة في الدين فهذه ماشية والحمد لله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإذا تعلموا أباه فإخوانكم في الدين. نعم. وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي اختار على من اختارني أحدا. قال: قد رددتنا على النصر وأحسنت. نعم، هذا هو كلام الإنصاف، وقد أحسنت إلينا أنك تقول الفداء ما لي بحاجة، إذا رغب يروح معكم ولدكم في روح بدون شيء، هذا غاية الإنصاف غاية الإحسان. نعم، وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام. فدعاه فخيره فقال: ما أنا بالذي اختار عليك أحدا. بالذي أختار. نعم، أحسن الله منك. فقال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا. قال: ويحك يا زيد، أتختار؟ نعم. قال، أي قال أبوه وعمه، قال: ويحك. نعم. قال: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم، لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه إلى الحجر، فقال: أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. فلما رأيا ذلك طابت نفوسهما وانصرفا، ودعي زيد بن محمد ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت فنزلت ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فدعي من يومئذ زيد بن حارثة. قال معمر عن الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد. وأسلم ورقة بن نوفل. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد. نعم، ورقة بن نوفل هذا عم خديجة رضي الله عنها، كان قد قرأ علم أهل الكتاب وعنده علم ويعرف صفات الأنبياء وما جاء فيه، فهو لما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بماذا آمن به، وتمنى أن يكون في حالة الشباب من أجل أن يساعده وليكون معه حينما يخرجه أهل مكة من مكة من أجل دعوته إلى الله. تمنى أن يكون، ولذلك قال: يا ليتني فيها، أي في هذه الدنيا، يا ليتني جدع، ولكنه شيخ كبير ما يستطيع يعمل شيء. يا ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع، يا ليتني معك حينما يخرجك قومك ويؤذوك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا ويؤذيه الناس، ولكن العاقبة لك والنصر لك. فتوفي رضي الله عنه، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، رأى عليه حلة ورآه، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة لأنه آمن به. نعم، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك حتى بادعهم بعيب دينهم. لما ذكر المصنف رحمه الله بيان هديه صلى الله عليه وسلم في عباداته، وهديه في أذكاره، وهديه في نومه ويقظته، وفي دخوله للمنزل، وذكر هديه في أسفاره وفي غزواته صلى الله عليه وسلم، وفي أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج، لما ذكر المصنف رحمه الله كل هذا، نعم، شرع في بيان كيفية دعوته صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وجعل يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان يؤمن به الواحد بعد الواحد، وكانت قريش ترى هذا وتسمعه صلى الله عليه وسلم يقول إنه نبي الله، وترى من يؤمن به ويتابعه على هذا، ولكنها لم تكن تنكر من ذلك. لكن لما أنه صلى الله عليه وسلم صرح بالدعوة ضد عبادة الأصنام وضد عبادة الأوثان، وأنه يجب أن تخلص العبادة لله وحده لا شريك له، ثارت ثائرتهم، ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فبعد ذلك اشتد أذاهم عليه صلى الله عليه وسلم، واشتد أذاهم على من آمن به عليه الصلاة والسلام، حتى آذوهم وعملوا معهم الأفعال والعياذ بالله، وقتلوا من قتلوا وعذبوا من عذبوا، كل ذلك لأنهم سبوا آلهتهم، ولأنهم بين أن عبادة كائنا من كان من دون الله فهي باطلة، وأن من عبد من دون الله فهو طاغوت من الطواغيت. فكانوا يعبدون اللات ويعبدون العزى ويعبدون منات، ففعلهم هذا إنما هو عبادة لغير الله، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فلما دعاهم إلى هذا ثارت ثائرتهم، أما لما كان صلى الله عليه وسلم يخبرهم بنبوته ويخبرهم بتعاليم السماء ويؤمن به من آمن، ما كانوا يقولون شيء. ولكنه لما نهاهم عن عبادة الأوثان وقال: وجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب. نعم، وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بأبي طالب لأنه كان شريفا معظما فيهم، وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وأما أصحابه، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم فآمن به من آمن. فلما عاب دينهم وقال إن دينكم هذا باطل لأنه عبادة لغير الله وجعلتم مع الله آلهة أخرى وساويتم المخلوق بالخالق حجارة تنحتونها وتتخذونها آلهة من دون الله وتطلبون منها العون وتطلبون منها المدد وتطلبون منها الرزق وأنتم التي وضعتموها وأنتم التي فهم ينحتون هذه ويعبدونها من دون الله ولو عابهم بذلك. وكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن قيض له عمه أبا طالب فكان يدافع عنه ويحميه. وكان أبو طالب له قيمته عند قريش ومعظم عندهم وشريف من أشرافهم وله هيبته عندهم فكان يناضل عنه ويدافع عنه فكانوا يحترمون النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من عمه أبي طالب. وجعل الناس يدخلون في دين الله أفرادا في ذلك الوقت لأنهم مضطهدون ولأن من آمن عذب من الصحابة رضي الله عنهم إلا من كان له شوكة وله قوة تمنعه منهم. فمثل أبو بكر رضي الله عنه كان معظما وشريفا فيهم وكان غنيا وكان ينفع فقراءهم وكان رضي الله عنه موضع الكرامة من الجميع لحسن خلقه ولمعروفه على الناس. فلم يحصل له من وإن حصل له بعض الأذية لكن لم تحصل مثل الضعفاء مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومثل عمار بن ياسر رضي الله عنه وزوجته سمية رضي الله عنها وغير ذلك من المستضعفين فحصل لهم. وكذلك بلال رضي الله عنه الذي حذين حصل لهم من الأذية العظيمة من قريش ما حصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حماه الله بعمه أبي طالب. وأبو طالب لم يدخل في دين الله ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه حكمة عظيمة من حكم الله عز وجل أنه ما دافع عنه من أجل دينه ولكن دافع عنه حمية لأنه ابن أخيه فدافع عنه من أجل ذلك لا من أجل دينه. فبهذا تظهر حكمة الله عز وجل أن مدافعة أبي طالب إنما هي مدافعة عنصرية لابن عمه لابن أخيه ويدافع عنه ويذود عنه ولا فهو ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان يعترف أن دين محمد حق ويعرف أن هذا هو الحق لكنه من آمن به لأنه مثل قريش يعظم آلهتهم ويعظم أسلافهم فهو قال أنا ما أخالف دين آبائي ولا أخالف دين أجدادي بهذا الدين الذي جئت به وإن كنت أعرف أنه حق وأن هذا هو الدين الحق لكن أنا أتمسك بما عليه آبائي وأجدادي. وهذه هي حجة كثير من أهل الشرك. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم يقولون نحن على ملة عبد المطلب والأشياخ والأسلاف ولا نؤمن بك. وإلا فأبو طالب يعرف أن ما جاء أن النبي صادق وأنه لا يقول إلا حق وأن دينه هو الحق كما قال في أشعاره لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل فلولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لوجدتني إلى أن قال لوجدتني سمحا بذلك يعني مقبل دينه لكن ما أبي الناس يسبونه. يقول أبو طالب ترك دين أباه ويعتبر هذه مسبة. وكذلك أيضا قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فهذا والعياذ بالله الذي منعه أنه ما ابتهبت دين أباه وأجداده وإن كان باطل. ومع الأسف الشديد أن هذا يوجد في زماننا أيضا. تجد كثيرا من الناس تظهر لهم السنة وتظهر لهم الحجة ويظهر لهم القول الصحيح ولا يأخذون به ويقولون مثلا والله هذا اللي عليه مشايخنا وهذا اللي عليه أباءنا وهذا والكل يعلم كل مسلم يعلم أن النبي واحد عليه الصلاة والسلام وأن الذي يجب طاعته هو عليه الصلاة والسلام ما أمر الله به وأمر به نبيه. وأن من كان كائنا من كان من غير النبي عليه الصلاة والسلام فقد يصيب وقد يخطي. الصحابة رضي الله عنهم يخطي بعضهم ويصيب بعضهم ومع ذلك فهم يتبعون إذا حصل بينهم أي اختلاف رجعوا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الجميع. فهذا الواجب على المسلم أنه إذا حصل من ذلك شيء أن يحكم سنة رسول الله، يحكم كتاب الله، فإن لم يجد فيه شيء فحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا واجب المؤمن، ولكن يحصل مشابهة والعياذ بالله لأحوال الأولين الذين يقولون وجدنا أبانا على أمة، فتجد كثيرا من الناس والله هذا اللي عليه مشايخنا وهذا اللي عليه علمانا وحنا ما نتركه لقول هؤلاء ولا لقول هؤلاء. لا، أنت إذا كنت تريد نجاة نفسك وتريد البحث عن الحق فانظر أي القولين واعرضهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق كتاب الله ووافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليك الأخذ به، وإلا فأنت على خطر في دينك، لأن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. وأما أصحابه فمن كانت له عشيرة تحميه امتنع بهم، وسائرهم تصدوا له بالعذاب. تصدوا، نعم، وسائرهم تصدوا له بالعذاب، ومنهم عمار وأمه وأهل بيته، فإنهم عذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ومنهم بلال، فإنه أذب في الله أشد العذاب، هان عليهم وهانت عليه نفسه في الله، وكان كلما اشتد به العذاب يقول: أحد أحد، فيمر به ورقة بن نوفل فيقول: إي والله يا بلال أحد أحد، أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا. ولما اشتد أذاهم على المؤمنين وفتن منهم من فتن، أذن الله سبحانه لهم في الهجرة، في الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وكان أول من هاجر إليها عثمان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 12 رجلا وأربع نسوة خرجوا متسللين سرا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين فحملوهم، وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من المبعث، وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا ساحل البحر فلم يدركوهم، ثم بلغهم أن قريشا قد كفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا. فلما كان دون مكة بساعة بلغهم أنهم أشد ما كانوا عداوة، فدخل من دخل منهم بجوار. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، وهذا هو الصواب. وكذا قال ابن إسحاق: وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى الحبشة إسلام أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ذلك كان باطلا، فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو مستخفيا، وكان ممن قدم منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد بدرا وأحدا، فذكر منهم ابن مسعود. وحديث زيد بن أرقم أجيب عنه بجوابين. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو وآمن به من آمن واشتد أذى المشركين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أرادوا أن يفروا بدينهم إلى مكان يمكنهم أن يعبدوا الله فيه بدون أن يحصل لهم عذاب، فهم لما خرجوا إلى الحبشة خرجوا متسللين واحدا تلو الآخر من أجل ألا يشعر بهم قريش، لأن قريش لا يريدون منهم أن يخرجوا، فهم خرجوا. وعند وصولهم إلى ساحل البحر وهو المكان الذي يسمى الآن الشعيبة، وصلوا إلى هناك، قيض الله لهم سفينة كانت واقفة وركبوا فيها إلى الحبشة. فذهبت قريش في طلبهم ولم يدركوهم، وجدوهم قد سافروا فرجعوا، واشتد الأذى على من بقي منهم. فهم لما وصلوا إلى المدينة، فكان أصحمها النجاشي هو ملك الحبشة، وكان يحميهم ويحوطهم، لأنهم لما أخبروه بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقرأوا عليه شيئا من القرآن، وكان عنده علم من أهل الكتاب لأنه كان يتدين بدين النصرانية، فلما سمع ذلك وافق ما عنده وعلم أن هذا هو الحق، فكان يحميهم وينصرهم ويمنع أن أحدا يؤذيهم بسوء، وقال اذهبوا فأنتم آمنون عندنا. فهو أمنهم، لكنهم بلغهم أن أهل مكة أسلموا وكان الخبر غير صحيح، فرجعوا ظنوا أن هذا صحيح. فلما رجعوا وأقبلوا إلى مكة بلغهم الخبر أنه ليس بصحيح، وأن أهل مكة في أشد العذاب على من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فرجع منهم من رجع، ودخل منهم من دخل مستخفية، ودخل من دخل بجوار أحد الأقوياء الذين يحمونهم ويمنعونهم. فكان ابن مسعود رضي الله عنه من جملة من دخل، ولما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجده يصلي، فسلم عليه وقال السلام عليك يا رسول الله، وكان النبي مشغولا في صلاته فلم يرد عليه. فوقع في نفس ابن مسعود رضي الله عنه شيء عظيم، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام عاتب عليه أو غير ذلك من الأمور. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه والسلام، وأخبره أن الصلاة فيها شغل، وأنه ما يستطيع الذي في الصلاة يتكلم. فسمع خاطره رضي الله عنه وزال عنه ما كان به من شدة وكرب، لأنه كان في أول الإسلام كما يعهد عبد الله بن مسعود قبل هذا الوقت أنهم يتكلمون في الصلاة، أنهم ما منعوا من الكلام، يكون في الصلاة ويتلو القرآن، لكن لو جاء إنسان وسأله عن شيء أجابه. فتجد الواحد مثلا يأتي ويقول أصليتم اثنتين أو ثلاث، فيقول صلينا اثنتين أو ثلاث مثلا، ويخبروه في صلاته. لكن لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نهى عن الكلام، وأخبر ابن مسعود أن هذا هو السبب، أني لم أرد عليك السلام لأننا نهينا أن نتكلم في الصلاة، والكلام في الصلاة من مبطلاتها. بعد ذلك لما أتى كان من مبطلات الصلاة إذا تكلم الإنسان بعدما أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. فكان رضي الله عنهم يصبرون على الأذى، ويصبرون على الهجرة، ويصبرون على فراق وطنهم وعلى فراق أهلهم وأولادهم، كل ذلك فرارا بدينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى فرج لهم وأذن لهم في الهجرة إلى المدينة. فكانت المدينة والحمد لله دار إسلام، فهاجر الصحابة رضي الله عنهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام أذن له الهجرة وذهب إلى المدينة، وأعز الله الإسلام بهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى توالت سراياه صلى الله عليه وسلم وغزواته، وتوالت الفتوحات حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وحديث زيد بن أرقم أجيب عنه بجوابين، أحدهما أن النهي ثبت بمكة ثم أذن فيه بالمدينة ثم نهي عنه. الثاني أن زيدا من صغار الصحابة، وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم ولم يبلغهم النهي، فلما بلغهم انتهوا، ثم اشتد البلاء من قريش. نعم، هذا مصنف رحمه الله ساق هذه الجملة معترضة في ضمن الحديث الذي يتكلم عنه، وهو أن الناس اختلفوا فمتى منع الناس من الكلام. فمنهم قال أنهم منعوا من الكلام وهو في مكة الكلام في الصلاة، منهم من قال أنه كان ذلك بالمدينة، ولكن الصحيح أنه كان بمكة كما في حديث قصة عبد الله بن مسعود. وأما حديث زيد رضي الله عنه، فكان زيد من أصاغر الصحابة رضي الله عنهم، والصغار ما كان يعلمون جميع الأحكام، تخفاهم بعض الأمور لأنهم ما كانوا جالسون النبي عليه الصلاة والسلام صغار السن، ويفوت عليهم شيء كثير. فربما أنهم دخلوا في الصف أو دخل الصغير بجنب واحد صغير، وربما يكلم بعضهم بعض من أنفسهم، لا أن الناس يتكلمون. ثم لما أنهم كبر سنهم وعقلوا وسمعوا أن الصلاة ما يجوز بها الكلام، قال زيد رضي الله عنه أننا منعنا من الكلام، ومن المعروف أنه في المدينة، فظن من ظن أن المنع من الكلام إنما كان في المدينة. وبعضهم أجاب عن هذا بأنه تكرر المنع في مكة ثم أيضا كرر في مكة. ولكن الصحيح هو ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله هنا، وهو أنهم كانوا أطفال وصغار السن ولا يعلمون أنه لا يجوز الكلام، وأنهم كانوا ربما كلمهم بعضهم مع بعض، لا أن الرجال كانوا يتكلمون. فلما سمعهم من سمعهم قال لا الصلاة ما يجوز الكلام، ظن أنه تو ينزل النهي عن الكلام. فالصحيح أن الكلام منع منه في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وأن هذا الحكم ثبت بمكة قبل الهجرة. ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم من الحبشة وغيرهم، وصلت بهم عشائرهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية، فكان خروجهم الثاني أشق عليهم، ولقوا من قريش أذى شديدا، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم. فكان عدة من هاجر في هذه المرة 83 رجلا، إن كان عمار بن ياسر فيهم، ومن النساء 19 امرأة. قلت قد ذكر في هذه الثانية عثمان وجماعة ممن شهد بدرا، فإما أن يكون وهما، وإما أن تكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون لهم 3 قدمات. ولذلك قال ابن سعد وغيره إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع منهم 33 رجلا، ومن النساء 8، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بمكة 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. فلما كان شهر ربيع الأول 7 من الهجرة، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام مع عمرو بن أمية فأسلم، وقال لو قدرت أن آتيه لآتيته، وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة، وكانت في من هاجر مع زوجها عبد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات نصرانيا، فزوجه النجاشي إياها وأصدقها عنه 400 دينار. نعم، لما كانت رضي الله عنها توفي زوجه، وبعد إسلام النجاشي لما كتب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام، فكانت له الولاية هناك وهي هناك، وكتب وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان. فلما ذهب هناك وكتب له النبي بعد ذلك أن يزوجهم، فزوجه ودفع الصداق من عنده رضي الله عنه، صداق النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك أتت إلى المدينة مع من بقي من هناك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنجاشي قبل الإسلام لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو أستطيع لأتيت، ولكنه كان ملك وحاول من أن يدعو الناس إلى الإسلام، ولكنهم كانوا ضده، فكتم إسلامه وبقي على إسلامه رضي الله عنه حتى توفاه الله. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بوفاته في ذلك اليوم، وأخبر النجاشي وأخبر الصحابة بأن النجاشي قد مات، وأمرهم بالصلاة عليه، فخرج بهم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم والمسلمون في المصلى في مصلى الجنائز. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموته وصلى عليه، لأنه لم يكن هناك عنده من يصلي عليه، ففرض كفاية الصلاة على الميت وتكفينه ودفنه، هذه من الفروض الكفاية التي يجب على المسلمين أن يقوموا بها. فلما كان بعيدا عنهم من ناحية التغسيل والتكفين، ولكن الصلاة يستطيعون الصلاة عليها، صلاة الغائب. فلذلك أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا حكم جواز الصلاة على الغائب، واختلف العلماء في ذلك هل هو مشروع أو أنه عند الحاجة. فبعض العلماء رحمهم الله يقول ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، فكذلك لو مات أحد ممن له حق علينا من عالم أو نحو ذلك، فيجوز أن نصلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي على النجاشي. والقول الآخر بعض العلماء قالوا لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وحده، لأن النجاشي ليس عنده من يصلي عليه، ويجب على المسلمين أن يقوموا بهذه فرض الكفاية. فقام النبي وصلى عليه، ولذلك لم يصلي النبي على أحد غير النجاشي. ما كان، فكان الصحابة رضي الله عنهم يموتون خارج المدينة ولا يصلي عليهم النبي بعضهم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الغائب. ثم أيضا الأدل على ذلك أيضا أن الصحابة فهموا من النبي هذا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ما صلوا عليه في مكة، ولا صلت عليه بقية مثلا الأمصار التي فتحت وكان أهلها مسلمون. لم يبلغنا أن أحدا صلى على النبي لما توفي عليه الصلاة والسلام. ثم مات أبو بكر ولم يصلى عليه في الأمصار، مات عمر ولم يصلى عليه في الأمصار، فلو حصل ذلك لنقل. فهذا يدل على أن الصلاة على النجاشي مستثنات، لأنه لم يكن عنده من يصلي عليه، لم يصلى عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام للقيام لأداء فرض الكفاية. نبه على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعد بن العاص، وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، فحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فوجدوه قد فتحها. وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وحديث ابن زيد بن أرقم، ويكون تحريم الكلام بالمدينة. فإن قيل فما أحسنه لولا أن ابن إسحاق قد قال ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة، قيل قد ذكر ابن سعد أنه أقام بمكة يسيرا ثم رجع إلى الحبشة، وهذا هو الأظهر، لأنه لم يكن بمكة من يحميه. فتضمن هذا زيادة أمر خفي على ابن إسحاق، وابن إسحاق لم يذكر من حدثه، وابن سعد أسند إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب، فزال الإشكال ولله الحمد. وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة أبا موسى الأشعري وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة أبا موسى الأشعري وأنكر هذا عليه الواقدي وغيره، وقالوا كيف يخفى هذا على من دونه. قلت ليس هذا مما يخفى على من دونه فضلا عنه، وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى عند جعفر وأصحابه، ثم قدم معهم. فعده ابن إسحاق لأبي موسى هجرة، ولم يقل إنه هاجر من مكة لينكر عليه. نعم، يعني ذهب من اليمن، يعني موسى كان من اليمن رضي الله عنه. فلما سمع، لما آمن وسمع أنه ما يمكن الوصول إلى مكة وأن الصحابة رضي الله عنهم، فذهب من هناك، فلم يعد من الذين هاجروا من نفس مكة، لكنه هاجر. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.